بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث مع الشوكاني فيما يتعلق بكتابه أدب الطلب، وكان قد ذكر أسباباً تتعلق بوقوع الناس بالتعصب وترك الإنصاف، وكان قد ذكر السبب الأول وهو ما يتعلق بالبيئة وأثرها ونشوء الإنسان في بلد تميز أهله بالتعصب المذهبي، وأشار إلى أن هذا السبب هو أشد الأسباب وقوعا وأكثرها بلاء، أو أكثرها وقوعا وأشدها بلاء، وهو أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين واقتدوا بعالم مخصوص. قد عرفنا أنه لابد من التفصيل فيما يتعلق به التمذهب. التمذهب قد يكون حقا وقد يكون باطنا، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فمن لم يكن أهلا للنظر في الأدلة الشرعية فالواجب عليه أن يقلد، الواجب عليه أن يقلد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل أمر الناس بماذا؟ بسؤال أهل العلم، ويدخل في عامة المسلمين كل من لم يتمكن من النظر في الأدلة ولو كان عنده شيء من العلم، لأن الاجتهاد يتبعض، بمعنى أنه قد يجتهد في مسألة واحدة ولا يجوز له أن يجتهد في مسألة ثانية، أو أن يجتهد في باب من أبواب العلم ولا يجوز له أن يجتهد في باب آخر أو أبواب أخرى، فما تأهل فيه وجب عليه النظر، وما لم يتأهل وجب عليه التقليد. إذن يتبعض في الشخص الواحد. وذكرنا فيما سبق أن النظر إلى تمذهب أنه مذموم مطلقا، ودعوة الناس وطلبة العلم إلى أن يتحرروا كما يعبر بعض الناس من التقليد هذا له مفاسده العظيمة. وإذا ترك الناس وتقليدهم لأئمة معتبرين كالإمام مالك أولى من أن يجردوا عن متابعة مالك ليقعوا في متابعة من لم يكن أهلا للاقتداء، وهذا واقع نسيما في الأزمان المتأخرة، فينظر في التمذهب بهذا الاعتبار. ولا يجوز أن يتعمد الإنسان الذم مطلقا ويفسد أحوال الناس ويخرج طلبة العلم عن التقيد بعلماء الأمة سابقين ولاحقين، ثم يترك الحبل على الغارف، كل واحد يجتهد وكل واحد ينظر ويدعي الاجتهاد ويدعي التحرر، وأنه لا يجوز أن يتابع الرجال وأقوال الرجال تعرض على الكتاب والسنة إلى آخر ما يقال. هذه لابد من النظر فيها باعتبار المصالح والمفاسد وباعتبار ما يكون أكثر مفسدة، لأنه قد يوجد عند بعض العامة ما هو فيه تعصب واضح، لكنه أخف مفسدة من أن يترك العام لمن لم يكن عالما. لا شك أن هذا مفسد وهذا مفسد، لو ترك دون أن يتقيد بعالم قل لهم ماذا؟ لا تتقيد بعالم، هذا متابعة للرجال، إذن سيسمع لكل من هب ودب سواء كان من أهل العلم أو لا أم لا، وهذا لا شك أنه مفسد أعظم مما لو تقيد به بعالم ولو أخطأ وزل فيه. هذه هي المسألة فينظر فيه بهذا الاعتبار. ثم ذكر الشوكاني فيما يتعلق ببعض العلماء الذين أنكروا على أهل عصرهم التقيد بالتمذهب والتعصب للعلماء، وذكر أحوالا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك مالك بن أنس والبخاري وكذلك ابن تيمية ومن بعدهم، أنهم دعوا الناس إلى اتباع الدليل فأوذوا، وهذا كما ذكرنا سابقا ليس بعام، يعني ما وقع لبعض أهل العلم من الأذية سواء كان فيما يتعلق بأذية حسية أو معنوية ليس عامة، بل لو قيل بأن أكثر أهل العلم لم يؤذوا بالحس، وأما بالطعن في العرض ونحوه فهذا قد لا يسلم منه عالم، لكن حسيا بأن يضرب أو يسجن هذا أكثر أهل العلم على عدم ذلك، وهذه التراجم موجودة للعلماء. ثم ذكر حكاية عن نفسه وما وقع من صدعه بالحق كما سماه هو، وأنه قد أوذي بما قد أوذي. قال: وإني أخبرك أيها الطالب، وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي وعن الحوادث الجارية بيني وبين أهل عصر. يعني من أجل ماذا؟ من أجل أخذ العبرة، من أجل أخذ العبرة. والحديث عن النفس الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، إما على وجه الكراهة إما على وجه التحريم ولو كان عالما، لكن إذا أمن على نفسه من علة المنع جاز له ذلك، إذا ترتبت مصلحة جاز له ذلك. ولذلك العلم الأصل لهم لا يترجمون لأنفسهم، وإذا احتيج إلى ذلك ذكر، إذا احتيج، إذا طعن فيه لا بأس أن يقول ماذا تعلمت كذا ودرست كذا وكذا إلى آخره، لكن أصل عدم. لماذا؟ لأنه حديث عن النفس وفيه شيء من التزكية، فيه شيء من التزكية، وهذا الأصل فيه المنع كما ذكرنا، إلا إذا ترتبت مصلحة لسيما إذا تعلقت به بأمر الدعوة ونحوها لا بأس به بذلك. والشوكاني ترجم لنفسه وقدم بهذه المقدمة: وإني أخبرك عن نفسي وعن الحوادث الجارية بيني وبين أهل عصري. ومعرفة أهل عصر الشوكاني هذه مهمة، لأن هو نشأ في وسط زيدي يعني يختلف عن سائر أقطار المسلمين، ولو حصل شيء من التعصب فليس تعصبا عقديا كالتعصب عند الزيدية، نوع من الرافضة، وعندهم التعصب معروف. فهو قد وقع في ماذا؟ أو نشأ في بلد، هذا البلد قد وقع عنده خلل في باب المعتقد وفي باب الفروع، ليس كسائر الأقطار. تيمية مثلا واجه من يتعصب للشافعي مثلا مسائل فقهية، وكذلك من يتعصب لمالك وأحمد إلى آخره، لكن هنا وقع عنده ماذا؟ وقع عنده إشكال فيه من الجهتين، الزيدية وكونهم عندهم خلل في باب المعتقد وكذلك الفروع. قال: ليزداد يقينك وتكون على بصيرة فيما أرشدتك إليه. ما هو الذي أرشدك إليه؟ التحرر، يعني لا تقلد عالما، وهو قد عمم، وقلنا هذا التعميم فيه نظر، بل الصواب أن طالب العلم المبتدي عليه أن يقلد عالما، عليه أن يقلد عالما، وإلا لن يصل إلى مراده، سيتخبط في مشواره في طلب العلم. اعلم أني كنت عند الشروع في الطلب على الصفة التي ذكرتها لك سابقا، أن ينظر في المسألة وفي دليلها، وأن يبحث في أقوال المخالفين ويترجح. هذا قد يستطيعه بعض الطلبة، لكن عامة طلاب العلم لا يستطيعون ذلك، لا سيما في الأزمنة المتأخرة. والشوكاني كما مر في ترجمته أنه نشأ تنشئة تختلف عما عليه سائر الناس، ولذلك قدم ما يتعلق بعلوم الآلة والاجتهاد إلى آخره، فكان عنده ماذا؟ عنده نوع أهلية، لأنه حفظ وحفظ كما مر، فلما جاء يقرأ الفقه فإذا به عنده شيء من الأصول وشيء من اللغة وشيء من النظر إلى آخره، فاستطاع أن ينظر وأن يبحث. لكن هل كل طالب علم يستطيع أن يسلك هذا المسلك؟ الجواب لا، بل قد يكون عنده شيء من الأهلية لكنه لا يصبر، لكنه لا يصبر، فقد ينقطع به الطريق، فيظن العلم ماذا؟ طريقه طويل، وهو طويل لكن له طرقه المعروفة عند أهل العلم. قال: اعلم أني كنت عند شروعي في الطلب على الصفة التي ذكرتها لك سابقا، يعني في ترجمته وكذلك فيما يتعلق بالقيد السابق، ثم كنت بعد التمكن من البحث عن الدليل والنظر في مجاميعه، يعني في الكتب الجامعة، وينظر في المطولات، وهذه لا يحسن لطالب علم ابتداء أن ينظر في المطولات أو ما يسمى بالفقه المقارن اليوم، هذا طالب علم الذي لا يستوعب هذا لا يحسن له أن ينظر فيها. ثم كنت بعد التمكن من البحث عن الدليل، تمكن هذه لها مدلولها، من البحث عن الدليل والنظر في مجاميعه، أذكر في مجالس شيوخي ومواقف تدريسهم وعند الاجتماع بأهل العلم ما قد عرفته من ذلك، يعني يأتي بالفوائد، يأتي به بالفوائد عند لقائه به بأهل العلم، لا سيما عند الكلام في شيء من الرأي مخالف للدليل، يعني المسألة التي باعتباره هو يرى ماذا؟ أن هذه المسألة مخالفة للدليل، وليس كل من حكم على مسألة بكونها مخالفة للدليل تكون كذلك، وإنما هو باعتبار ماذا؟ باعتبار نظره هو أن هذه المسألة هذا القول مخالف للدليل، وعند غيره ليست مخالفة للدليل بل هي عين مدلول الدليل. إذن هذه المسائل التي قد يقع النزاع فيها لا يلزم فيها بماذا؟ بالحق. هذه المسائل الاجتهادية، مسائل الخلاف التي يكون فيها نص، هذه واضحة بينا. قال لا سيما عند الكلام في شيء من الرأي مخالف للدليل، أو عند ورود قول عالم من أهل العلم قد تمسك بدليل ضعيف في نظره هو وترك الدليل القوي في نظره هو أيضا. لابد من هذا التقييد، لماذا؟ لئلا يظن ماذا؟ أن المسألة عامة تنطبق في كل زمان وعلى كل شخص. لا، لابد من النظر في ماذا؟ في رأيه هو باعتباره أن هذا الدليل ضعيف وهذا قوي، والمسائل المحتملة للنزاع ويكون الخلاف فيها سائغا قد لا يقطع، وإنما يقطع الإنسان باعتبار ماذا؟ باعتبار حكمه هو. أنا أعتقد أن هذا الحديث صحيح فبنى عليه الحكم، غيره من أهل العلم قد يضعفه، إذن هو ضعيف على وجه الجزم عند من ضعف، وصحيح عند من صحح على وجه الجزم كذلك، وهذا إنما يكون في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. وترك الدليل القوي أو أخذ بدليل عام وبعمل خاص، دليل عام وبعمل خاص، يعني يوجد ماذا؟ ما يخصصه وقد لا يعلم به المخصص، أو يعلم به لكن لا يرى أنه مخصص، أو بمطلق وطرح المقيد، يعني المطلق الذي قيد بقيد، لأن هذا مطلق وهذا مطلق، كلاهما مطلق، لكن هذا مطلق لم يصاحبه ماذا؟ قيد، وهذا مطلق قيد بقيد، ولذلك حمل المطلق على المقيد معناه ماذا؟ أن تقيد المطلق بقيد المقيد، صحيح؟ أن تقيد المطلق بقيد المقيد. قال أو بمجمل ولم يعرف المبين، وهذا كذلك كسابق قد يعلم به ولا يراه ماذا؟ أنه مبين. هذا كالشأن فيما يتعلق بالقرائن التي تصرف مطلق افعل إلى الندب. عرفنا أن الأصل في حمل افعل للوجوب صحيح، إلا عند القرينة. هذه القرينة ماذا تعمل؟ ماذا تفيد؟ تصرف افعل عن الوجوب إلى الندب. قد يرى بعض العلماء أن هذه قرينة صالحة للصرف فيصرف، وبعضهم يطلع عليه يقف عليه لكن عنده ليست قرينة صارفة فيمنع من صرف ماذا؟ افعل عن الوجوب إلى الندب. هذا خلاف سائق، ونعم خلاف سائق في الجملة، هذا كتقعيد عام. إذا نظرنا في المسائل على جهة التنزيل قد يختلف الحكم من مسألة إلى مسألة أخرى. المراد هنا ماذا؟ أنه يقول بعام ولم يعلم الخاص، أو علم الخاص ولا يعتقد أنه مخصص، وكذلك ما يتعلق بالمجمل والمطلق. أو بمنسوخ ولم ينتبه للناسخ، قد يقع هذا. أو بأول ولم يعرف بآخر، يعني تمسك بأول، تمسك به بأول ولم يعرف به بآخر، يعني عرف جانبا من شيء ولم يحط علما ببقيته. أو بمحض رأي ولم يبلغه أن في تلك المسألة دليلا يتعين عليه العمل به فكنت إذا سمع. إذن هذه أسباب تفضي إلى الوقوع في الخطأ عند الشوكان، هذه الأسباب التي ذكرها أنواع لبيان أن هذا الرأي الذي عبر عنه صاحبه بأنه حكم الشرعي أنه رأي ضعيف، لكن باعتبار النظر الشوكان عند غيره قد لا يكون. فكنت إذا سمعت بشيء من هذا لسيما في مواقف المتعصبين ومجامع الجامدين، تعصب بمعنى الجمود، جمود على مذهب، تكلمت بما بلغت إليه مقدرتي، وأقل الأحوال أن أقول استدل هذا بكذا وفلان المخالف له بكذا ودليل فلان أرجح لكذا، استدل هذا بكذا وفلان المخالف له بكذا، هذا مبني على النقل، يعني ينقل عمن سبق، دليل مالك كذا رحمه الله ودليل أحمد كذا، هذا نقل. قال ودليل فلان أرجح، هذا باعتبار رأيه هو، صحيح أو لا؟ اعتبار رأيه، فالأول معتمد على النقل والثاني الذي هو الترجيح أن هذا أقوى من غيره، هذا مبني على رأيه هو، على قواعده وأصوله، وقد يكون عند غيره العكس، ما رجحه الشوكاني أو ما كان أرجح عند الشوكاني يكون ماذا؟ يكون مرجوحا. وهذا شأن ماذا؟ شأن الفقه، النظر يكون به بهذا الاعتبار. أنا أريد أن تصل إلى أن ما يقطع به الشوكاني هو لأنه يلزم به، كأنه أمر مقطوع به، لابد من النظر ماذا؟ أن هذا عنده، قد تخالفه فيه في التنزيل. ولذلك هو في نيل الأوطار قد ذكر مسائل كثيرة جدا، وكان قد ألف النيل وقت طلبه، وإن اختصر كثيرا من فتح الباري في السيل الجرار نسف كثيرا من الأقوى ردها هو بنفسه، ما كان راجحا عنده في النيل صار ماذا؟ مرجوحا عنده في السيل الجرار، وما كان مرجوحا عنده في النيل صار ماذا؟ صار راجح. هو شخص واحد ولا إشكال فيه، لا غرابة، لا ينكر، لأن هذا شأن العلم وشأن الفقه، يتعلم ويصل إلى ماذا؟ إلى اطلاع أكثر، فيقف على أقوال أكثر أو يتأمل أكثر. ومعلوم أن الشافعي له قديم وحديث، والإمام أحمد له روايتان، لا إشكال في هذا، وابن عباس له قولان وعمر، فهذا لا يجعله نقصا إلا من لم يعرف حقيقة العلم، لا يجعله نقصا أو عيبا إلا من لم يعرف حقيقة العلم. قد يقول عالم قول ثم يرجع عنه بعد يوم، لا إشكال فيه، يقول له ماذا هذا الدليل؟ لم يطلع على دليل فيوقف على دليل، ومن ورعه ودينه يرجع مباشرة، ليس كالشأن في بعض المعاصي قد يقف لكنه ماذا؟ يستحي أن يرجع، ألا يقال ماذا؟ أن هذا نقص. ولا شك أن النقص في عدم الرجوع، ليس فيه في الرجوع بل هو كمال. فقوله ودليل فلان أرجح لكذا، هذا باعتبار نظره هو. فما زال أسراء التقليد يستنكرون ذلك، أسراء التقليد كأنه أسير يعني لم يخرج عنه، هو كذلك في بعض، هو كذلك في بعض، لكن من وجب عليه التقليد قد يجب على بعض الناس، من وجب لا نقول ماذا أسير، بل نقول هذا قد عمل بما أوجبه الله تعالى عليه، أليس واجبا على عامة المسلمين أن يقلدوا العلماء؟ هذا واجب. نقول أسير؟ نقول لا، هو متبع لي للشرع، ومعلوم أن عامة الناس أكثر بكثير أضعاف مضاعف عن من هو أهل أن ينظر، فصار أكثر الناس ماذا؟ صاروا مقلدين، لكنه بحكم الشرع ولا عيب في هذا. انتبه. قال يستنكرون ذلك ويستعظمونه لعدم الفهم به وقبول طبائعهم له، حتى ولد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم. قد يكون هذا. ثم كنت إذا فرغت من أخذ فن من الفنون، ثم كنت إذا فرغت انتهيت من أخذ فن من الفنون، من أخذ فن، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه المجادلات والمناقشات كانت في أثناء طلبه، ومعلوم أن الطالب في أثناء طلبه قد يكون عنده شيء من الحماس فيناقش هذا ويناقش هذا، وكلما اعتقد مسألة يذهب ويزور هو بنفسه ويطرح المسألة من أجل ماذا؟ من أجل النقاش، هو يضبطها ليل نهار يقرأ فيها، قد يكون جمع فيها مصنفا، لكن هكذا النفوس، أو مصنف من المصنفات على شيوخه، أو مصنف من المصنفات على شيوخه، يعني قرأه على شيخه. أقبل جماعة من الطلبة إلي وعولوا علي في تدريسهم في ذلك، هذا لا إشكال فيه، بمعنى أنه تمكن نوع تمكن في أثناء طلبه. وقلت لك سابقا أن هذا من الأمور التي تعين على ضبط العلم، طالب العلم إذا تمكن من كتاب أحسن طريقة لضبط الكتاب تدريسه، تدرس الكتاب، تتقن الورقات تدرسها، ولو لوحده ليس بلازم أن تفتح درس، وإنما لو جلس مع نفسه ودرسه كما ذكرنا ذلك سابقا. قال فكان يأخذ أترابي، أراد به ماذا؟ المقاربين في السن، فكان يأخذ أترابي شيء من الحسد الذي لا يخلو عنه إلا القليل، لا يخلو جسد عن حسد كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، لا يخلو جسد عن حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فيقول كأنه ماذا؟ لما رأوا أنه درس في أثناء الطلب حسد من بعض أترابه، يعني الذين هم مقاربون له في السن. ثم تكاثر الطلبة علي في علوم الاجتهاد وغيره، علوم الآلة، تسمى علوم الاجتهاد كالأصول واللغة ونحوها، وهذه كما مر معنا في ترجمته أنه قدمها، ولذلك هو فحل في هذه العلوم، يعني يفوق بعض كلامي فيما يتعلق به بالحديث ونحوه. قال: وأخذوا عني أخذا خاليا عن التعصب سالما من الاعتساف. اعتساف يعني الأخذ فيه بطريق آخر. فكنت أقرر لهم دليل كل مسألة وأوضح لهم الراجح فيها وأصرح لهم بوجوب المصير إليه، يعني يربيهم على متابعة الدليل، وهذا حسن، وأصرح لهم بوجوب المصير إلى ذلك، وكانوا قد تمرنوا وعرفوا علوم الاجتهاد، يعني عندهم شيء من الأهلية، نظر يفهم إذا قيل هذا أرجح من هذا القول، هذا القول أرجح مقدم، إذا لابد من ماذا؟ لابد من طريقة للترجيح، وطريقة الترجيح معناها ماذا؟ إعمال الأدلة أو الأصول أو القواعد التي تسمى بالمرجحات عند أهل الأصول. وإذا كان خاليا عن علمه بهذه المرجحات لن يستوعب هذا الخلاف، أو كذلك لا إشكال فيه. فتربيتهم على معرفة الدليل أو حب الدليل هذا حسن، لكن لابد من إضافة شيء آخر لا ينفك عنه، وهو كيفية التعامل مع المخالف، لسيما في المسائل التي يقع فيها نزاع، لابد من أدب، ولابد من نظر في المسألة من حيث هي، وتعرض على الدليل فيقال هذا القول مرجوح إلى آخره. ولا يلزم من ذلك ما نقلنا سابقا عن ابن حزم غيره أنه يطعن في ماذا؟ في المخالف، أو يسفه المخالف، أو يقلل من شأنه، لسيما مع أهل العلم الكبار. قال: فكنت أقرر لهم دليل كل مسألة وأوضح لهم الراجح فيها وأصرح لهم بوجوب المصير إلى ذا. أصرح لأنه قد يكون في بعض البيئات التي يكون الخروج عن المذهب يعتبر منكرا، ولذلك نص على ماذا؟ على أنه يجب المصير إلى الدليل ولو خالف المعتاد الذي يكون عليه الناس، وقيدنا هذا فيما سبق، قلنا لابد من النظر في المصالح والمفاسد. قد يعتقد في مسألة ما أنها هي الراجح، لكن لو أبرزها للناس كما قال الذهبي فيما نقلنا عنه فليتكتم، ليس كل مسألة، ليس كل علم يقال للناس، صحيح أو لا؟ إنما تحدث الناس بما يعقله. شاع عندهم مسألة تتعلق بالوضوء أو بالصلاة أو بالجمعة أو نحوها، وأهل العلم يفتون بذلك، أنت رجحت بالبحث وكنت أهلا للنظر، حينئذ هذه ينظر فيها باعتبار ماذا؟ إشهارها وكتمانها. ليس كل ما يعلم يذكر، ولذلك أنا أحب كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: العلم شيء والفتوى شيء آخر، العلم شيء والفتوى شيء آخر. فتوى شيء آخر بمعنى ماذا؟ أنه لابد من النظر في المصالح والمفاسد. فقد يفتى بقول مرجوح تعتقد أنه مرجوح وتفتي به الناس، لا سيما إذا تعلق به مسائل عامة إلى آخر ما أشرنا إليه في الدروس الماضية. قال هنا: وأصرح لهم بوجوب المصير إلى ذلك، يعني في نفسه هو يعمل به في خاصته، وأما إفتاء الناس كما ذكر الذهبي ونقلنا عنه أنه يفتي بما عليه أهل العلم، وأنت طالب علم لعلك تبحث مسألة ما وتقول راجح كذا، لا يلزم من ذلك أن تفتي غيرك، بل تقول الراجح عندي كذا وتعمل به. بعض الناس يظن هذا خيانة وغش للناس، لا، ليس الغش، الغش أن تفتيهم برأيك أنت، هذا هو الغش. لماذا؟ لأنك لست أهلا أن تكون ماذا؟ محلا لنظر العامة، وإنما أهل الذكر هم الذين يعلق بهم عامة الناس، عامة الناس يعلقون بالعلماء الكبار فقط، أحياء أو أمواتا، ليس المراد به شيء معين، وإنما يعلقون به بالعلماء، هذا الأصل. أما أنت فلا، لا تعلق الناس بك البتة. قول: وأصرح لهم بوجوب المصير إلى ذلك، إذن هذا نقيده، لابد من النظر في المصالح والمفاسد. قال: وكانوا قد تمرنوا وعرفوا علوم الاجتهاد، يعني كان عندهم أهلية النظر، وذهب عنهم ما تكدرت به فطرهم من المغيرات مفسدات، فزاد ذلك المخالفين عداوة وشناعة وحسدا وبغضا، هذا زاد ماذا؟ الأتراب، وأطلقوا ألسنتهم بذلك، تكلموا فيه. وكان مع ذلك ترد إلي أبحاث من جماعة من أهل العلم الساكنين بصنعاء وغيرهم من أهل البلاد البعيدة والمدائن النائية البعيدة، يعني صار مقصودا، اشتهر علمه وفضله فصارت تأتيه المسائل من هنا وهناك، فأحرر الجوابات عليها في رسائل مستقلة مما يرغب تلامذتي لتحصيل ذلك وتنتشر في الناس، تنتشر في الناس ولا يبالي الشوكاني، لا يبالي خالفت الزيدية، خالفت علماء بلده، خالف ما عليه إلى آخره، فكان سببا في ماذا؟ في شدة التشنيع عليه، وإلا لو تدرج معهم في مسائل قد يكون أمره على غير ذلك. فإذا وقف عليه المتعصبون ورأوه يخالف ما يعتقدون استشاطوا غضبا، استشاطوا ضم الطاء، استشاطوا غضبا أي تحرقوا من شدة الغضب وتلهب وصار كأنه نار، وعرضوا ذلك على من يرجون منه الموافقة والمساعدة. جاءت ماذا؟ جاء السعي، جاء السعي. قد عرفنا أن الأذية تكون من شيئين، إما من سلطان مباشر وإما من واشر، إما هذا أو ذاك. العلم لو نظرت في التراجم التي ذكرها الشوكاني سابقا، إما أن يتسلط السلطان مباشرة وإما أن يسعى ساعي، هو في واد لا يبحث عن الناس وما يتعلق بهم وما يذكرونه من مسائل، لكن يأتيك ماذا؟ من لا يستريح إلا بالشر. قال وعرضوا ذلك على من يرجون منه الموافقة والمساعدة، فمن ثالب يعني مصرح به بالعيب باللسان ومعترض بقلمه. إذا جاءت الأذية باللسان والقلم هذا خير عظيم. قال وأنا مصمم، مصمم على ما أنا فيه، يعني عازم، تصميم بمعنى العزم الإرادة هنا، صمم في السير وغيره أي مضى على ما أنا فيه، لا أنثني عنه، لا أنعطف ولا أميل عن الطريقة التي أنا فيها، وهذه قوة. وكثيرا ما يرفعون ذلك إلى من لا علم عنده من رؤساء الدولة، هنا الوشاية، هنا جاءت الوشاية، إلى من لا علم عنده من رؤساء الدولة الذين لهم في الناس شهرة وصولة حركة، فكان في كل حين يبلغني من ذلك العجب، ويناصحني من يظهر لي المودة من شيوخه وأترابه، يعني كف عن هذا، كف عن هذا. قال ومن لا تخفى عليه حقيقة ما أقوله وحقيته، حقيته يعني هو الحق، حقيقة بمعنى ماذا؟ أنه مطابق لي للواقع، لأن هذه الوشاية وما قد يفهمه هؤلاء من لا علم عنده، قد يفهم شيء على واقعه وقد لا يفهمه، قد لا يفهمه، كما سيأتي من كلامه أنهم نسبوا إليه أنه يطعن في علي رضي الله تعالى، هو لا يطعن، وإنما لن يتم لهم ما أرادوا إلا ماذا؟ إلا أن يجعلوا كلامه منصبا على هؤلاء الكبار المتفق عليه علي رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة. قال مع اعترافهم بأن ما أسلكه هو ما أخذه الله على الذين حملوا الحجة، حملوا هذا ضعيف، حملوا الحجة، لكنهم يتعللون بأن الواجب يسقط بدون ذلك، ويذكرون أحوال أهل الزمان وما هم عليه، يعني يأخذ بالرخصة، أن يأخذ بماذا؟ بالرخصة، ولا يأخذ به بالعزيمة، بل قد تكون الرخصة عزيمة لا سيما يتعلق به ماذا؟ مفاسد عظيمة كما ذكرنا سابقا. وهذه المسألة مسائل اجتهادية تحتاج إلى النظر والتأمل، يعني مخالفة ما عليه الناس، خالفت مع لنا، ولذلك قال لكنهم يتعللون بأن الواجب يسقط بدون ذلك. ما هو الواجب هنا؟ التصريح بما ترجح عنده، لو كانت مسائل مجمع عليها لا خلاف ولا نزاع قد يقال، لكن إذا كانت المسائل ماذا؟ فيها راجح ومرجوح، والنظر يكون في هذا الاعتبار. قال لكنهم يتعللون بأن الواجب يسقط بدون ذلك، ويذكرون أحوال أهل الزمان وما هم عليه وما يخشونه من العواقب، فلا أرفع لذلك رأسا ولا أعول عليهم، يعني لا ألتفت إليهم، وكنت أتصور في نفسي أعتقد وأعلم أن هؤلاء الذين يتعصبون علي ويشغلون أنفسهم بذكري والحط علي، وبعض الناس هكذا حتى في هذا الزمان، لا أدري لماذا يشغل نفسه بغيري، ألست أنت تدعي أنك على علم وعلى حق إذا اشتغل بماذا؟ بالدعوة إلى ما تعلم، أما أن تترك الدعوة إلى ما تعلم وتنشغل بغيرك قل هذا خروج عن الأصل، خروج عن الأصل، إلا في مسائل محدودة فيما يتعلق بالبدعة ونحو ذلك. قال هم أحد رجلين، إما جاهل لا يدري أنه جاهل ولا يهتدي بالهداية ولا يعرف الصواب، وهذا لا يعبأ الله به، جاهل يعني مطلقا، أو رجل متميز له حظ من علم وحصة قسم من فهم، لكنه قد أعمى بصيرته الحسد. إذن حاسد، عنده علم لكنه محاسد. وذهب بإنصافه حب الجاه مكانا، وهذا لا ينجع فيه الدواء، ينجع يعني لا يؤثر فيه الدواء، ولا تنفع فيه المحاسنة. محاسنة يعني ماذا؟ الملاطفة، تعامل بماذا؟ بالحسن. ولا تنفع عنده المحاسنة ولا يؤثر فيه شيء، ولا يؤثر فيه شيء، قد يؤثر، هذا ليس بحكم عام. المخالف إذا أحسنت إليه ماذا؟ ادفع بالتي أحسن. إذا الملاطفة مرادة أو لا مرادة الشرع، ولكنه هو باعتبار زمنه وباعتبار من حوله، فلا يؤخذ هذا حكما عاما في جميع الأزمان. تقول المخالف لا يمكن ملاطفته إلا بما سيذكره، وأن الملاطفة المحاسن هذه بعيدة ولن تؤثر، لا قد تؤثر. فما زلت على ذلك وأنا أجد المنفعة بما يصنعونه أكثر من المضرة، والمصلحة العائدة على ما أنا فيه بما هم فيه أكثر من المفسدة. ولقد اشتد بلاؤهم وتفاقمت محنتهم في بعض الواقعات عن الحوادث، فقاموا قومة شيطانية وصالوا صولة جاهلية، وذلك أنه ورد إلي سؤال في شأن ما يقع من كثير من المقصرين من الذم لجماعة من الصحابة. رجع إلى باب المعتقد، رجع إلى باب المعتقد في الكلام السابق، أرجح من كذا وما يعلم طلابه، واضح أنه ماذا؟ أنه في مسائل فرعية، وهنا في مسائل عقدية. ولذلك قلت لك الشوكاني يعاني ماذا؟ مسألة تتعلق ببني قومه وهم مخالفون في باب المعتقد والفروع. قال: من الذم لجماعة من الصحابة صانهم الله وغضب على من ينتهك أعراضهم المصونة، محفوظة. فأجبت برسالة ذكرت فيها ما كان عليه أئمة الزيدية القدماء يعني من أهل البيت وغيرهم، ونقلت إجماعهم من طرق، وذكرت كلمات قالها جماعة من أكابر الأئمة، وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يعني في تزكية الصحابة ليس في الطعن فيهم، وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العمايا العمى عمى الجهل، ويردهم عن طرق الغواية غواية. فقاموا بأجمعه، سابق لمدى الغواية بالفتح، نعم، فقاموا بأجمعهم وحرروا جوابات زيادة على 20 رسالة ردوا عليهم، مشتملة على الشتم والمعارضة بما لا ينفق إلا على بهيمة، يعني لا يرجع إلا على بهيمة، قطعا لن يأتي بدليل، يعني قبل النظر، قلت لك سابقا قبل النظر بعض المسائل تعلم أدلتها، دون نظر لا يحتاج أن تنظر، أنت عندك أدلة وإجماع على تزكية الصحابة مطلقا جملة وتفصيلا. قال قائل: ماذا هناك من جمع أدلة في ذم أبي بكر وعمر؟ قل: لابد من النظر ومتابعة الحق، لا مباشرة تعلم أن ماذا لن يأتي إلا بما لا ينفق إلا على بهيمة، وأنت تصون نفسك عن البهائم. إذا بعض المسائل علمك بها يقينا وأنها من باب المعتقد لا يحتاج أن تنظر في ماذا؟ في أدلة المخالفين. ولذلك يقال أحيانا: هل نظرت في جميع ما كتبه من يعذر به بالجهل؟ قل: لا يحتاج أن ننظر في جميع ما عندهم من أدلة وشبه، لا تسمى أدلة، لماذا؟ لأن الحق مقطوع به، فمهما أتوا بدليل فثم جواب عندنا. هل لابد ألا نحكم بكونه لا عذر إلا إذا اطلعنا على أقوالهم؟ لا، ليس بلازم. وهذه مثلها، هناك يجمع مجلدا كاملا يذم أبا بكر وعمر وقد يكفرهم ويفسقهم إلى آخره، وعنده أدلة ونقول أقوال يسميهم أقوالا لأهل العلم إلى آخره. نقول: إذا لابد من النظر ولابد أن نتوقف، والإنصاف يقتضي النظر في دليل المخالف. لا يحتاج، مسألة إجماعية، إذا طعن في الصحابة ماذا بقي؟ هل سنسلم أنا وأنت؟ قال: مشتملة على الشتم والمعارضة بما لا ينفق إلا على بهيمة، واشتغلوا بتحرير ذلك وأشاعوه بين العامة، ولم يجدوا عند الخاصة إلا الموافقة تقية لشرهم وفرارا من معرته. ولذلك قول هنا أشاعوه بين العامة لأنهم يتقبلون مباشرة، يأتي لماذا إلى العامة يقول: هذا كذا هذا كذا، هذا يطعن في الصحابة، هذا يقول بكذا، فيمشي الأمر يسري لا إشكال، وهذا يعتبر فتنة. وزاد الشر وتفاقم تعاظم حتى أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة، جاءت الوشاية، والمخالطين للملوك من الوزراء وغيرهم وأبلغوه إلى مقام خليفة العاصر حفظه الله، يدعو له ما كفره وعظم القضية عليه جماعة ممن يتصل به، ممن يتصل به، وهذا الحاكم حكم بشرع مبدل أو بشرع الله تعالى. قال وعظم القضية عليه جماعة ممن يتصل به، فمنهم من يشير عليه بحبس حبس، ومنهم من ينتصح له يعني يناصحه بإخراجه من موطنه وهو ساكت لا يلتفت إلى شيء من ذلك، وقاية من الله وحماية لأهل العلم ومدافعة عن القائمين بالحجة في عباده. ولم تكن لإذ ذاك مداخلة لأحد من أرباب الدولة، إذ ذاك لأنه في أول الأمر كان يمتنع عن القضاء ونحوه، في أول أمر كان يمتنع، وبعد ذلك رأى المصلحة في ماذا؟ في الدخول في هذه المسالك، أن مصلحته أرجح من المفسدة باعتباره، هذه قضية شخصية يعني ليس فيها حكم عام باعتبار ماذا؟ عامة الناس. قال ولم تكن لي إذ ذاك مداخلة لأحد من أرباب الدولة ولا اتصال بهم، واشتد لهج الناس بهذه القضية ذكرهم لها، وجعلوه حديثا في مجامعهم، وكان من بيني وبينهم مودة يشيرون علي بالفرار أو الاستتار، اختفي أو فر، وأجمع رأيهم على أني إذا لم أساعدهم على أحد الأمرين الفرار أو الاستتار فلا أعود إلى مجالس التدريس التي كنت أدرس بها في جامع صنعاء. فنظرت ما عند تلامذتي فوجدت أنفسهم قوية يعني سيحضرون لن يفروا، ورغبتهم في التدريس شديدة إلا القليل منهم، فقد كانوا يستترون من الخوف ويفرون من الفزع، فلم أجد لي رخصة في البعد عن مجالس التدريس وعدت يعني لم ينفك عن التدريس. وكان أول درس عاودته عند وصولي إلى الجامع في أصول الفقه بين العشاءين، فانقلب من بالجامع وتركوا ما هم فيه من الدرس والتدريس، ووقفوا ينظرون إلي متعجبين من الإقدام على ذلك لما قد تقرر عندهم من عظم الأمر. خالف باب المعتقد، زكى الصحابة، هذه المخالفة، هذه التهمة. قال من الإقدام على ذلك لما قد تقرر عندهم من عظم الأمر وكثرة التهويل والوعيد والترهيب، حتى ظنوا أنه لا يمكنني البقاء في صنعاء فضلا عن المعاودة للتدريس. ثم وصل وأنا في حال ذلك الدرس جماعة لم تجري لهم عادة بالوصول إلى الجامع، وهم متلفعون بثيابهم لا يعرفونه يعني متلثمون. قال وكانوا ينظرون إلي ويقفون قليلا ثم يذهبون ويأتي آخرون، حتى لم يبق شك من أحد أنهم أنها إن لم تحصل منهم فتنة في الحال وقعت مع خروجي من الجامع، كأنه سيغتال يعني. قال فخرجت من الجامع وهم واقفون على مواضع من طريقي، فما سمعت من أحد كلمة فضلا عن غير ذلك، وعاودت الدروس كلها، وتكاثر الطلبة المتميزون زيادة على ما كانوا عليه في كل فن، وقد كانوا ظنوا أنه لا يستطيع أحد أن يقف بين يدي مخافة على أنفسهم من الدولة والعامة، يعني أراد به ماذا؟ من عنده علم ووقع في قلبه حسد، لم يضف ذلك إلى الدولة وإنما من دونهم، فكان الأمر على خلاف ما ظنوه، وكنت أتعجب من ذلك وأقول في نفسي هذا من صنع الله الحسن ولطفه الخفي، لأن من كان الحامل له على ما قد وقع الحسد والمنافسة لم ينجح كيده، بل كان الأمر على خلاف ما يريد. ومن عجيب ما أشرحه لك أنه كان في درس بالجامع بعد صلاة العشاء الآخرة في صحيح البخاري يحضره من أهل العلم الذين مقصدهم الرواية وإثبات السماع جماعة، يعني لم يريدوا ماذا؟ التفقه، إنما رادوا السماع السند، ويحضرهم من عامة الناس جم لقصد الاستفادة بالحضور يعني بركة المجلس. فسمع ذلك وزير رافضي من وزراء الدولة، وكانت له صولة وقبول كلمة بحيث لا يخالفه أحد، وله تعلق بأمر الأجناد يعني له أمر على الجنود، فحمله ذلك على أن استدعى رجلا من المساعدين له في مذهبه الرفض، فنصب له كرسيا في مسجد من مساجد صنعاء، ثم كان يسرج له الشمع الكثير في ذلك المسجد حتى يصير عجبا من العجم، فتسامع به الناس وقصدوا إليه من كل جانب لقصد الفرجة والنظر إلى ما لا عهد لهم به. والرجل الذي على الكرسي يملي عليهم في كل وقت ما يتضمن الثلب لجماعة من الصحابة صانهم الله، خلافا للشوكاني. ثم لم يكتفي ذلك الوزير بذلك حتى أغرى جماعة من الأجناد من العبيد وغيرهم بالوصول إلي لقصد الفتنة، فوصلوا وصلاة العشاء الآخرة قائمة صلى، ودخلوا الجامع على هيئة منكرة، وشاهدتهم عند وصولهم، فلما فرغت الصلاة قال لي جماعة من معارفي إنه يحسن ترك الإملاء تلك الليلة في البخاري، فلم تطب نفسي بذلك، واستعنت بالله وتوكلت عليه وقعدت في المكان المعتاد، وقد حضر بعض التلاميذ وبعضهم لم يحضر تلك الليلة لما شاهد وصول أولئك الأجناد. ولما عقدت الدرس وأخذت في الإملاء رأيت أولئك يدورون حول الحلقة من جانب إلى جانب ويقعقون بالسلاح، يعني ماذا؟ قعقعة، حكاية حركة الشيء، ويضربون سلاح بعضهم في بعض، ثم ذهبوا ولم يقع شيء بمعونة الله تعالى وفضله وقايته. ثم إن ذلك الوزير أكثر السعاية إلى المقام الإمامي، وقال الإمام يعني إمام الدولة، وهو ومن يوافقه على هواه ويطابقه في اعتقاده من أعوان الدولة، واستعانوا برسائل بعضها من علماء السوء وبعضها من جماعة من المقصرين الذين يظنهم من لا خبرة له في عداد أهل العلم. وحاصل ما في تلك الرسائل أني قد أردت تبديل مذهب أهل البيت عليهم السلام، هكذا قال، وأنه إذا لم يتدارك ذلك الخليفة بطل مذهب آبائه، ونحو هذا من العبارات المفترى وكلمات الخشنة والأكاذيب الملفقة. ولقد وقفت على رسالة منها لبعض أهل العلم ممن جمعني وإياه طلب العلم أقران، ونظمنا جميعا عقد المودة وسابق الإلفة، فرأيت يقول فيها مخاطبا لإمام العصر إن الذي ينبغي له ويجب عليه أن يأمر جماعة يكبسون منزلي، يغيرون عليه يعني، ويهجمون على مسكني، ويأخذون ما فيه من الكتب المتضمنة لما يوجب العقوبة على الاجتهادات المخالفة للمذهب، على المذهب الزيدية. فلما وقفت على ذلك الرسالة المكتوب فيها ما سبق قضيت منه العجب، ولولا أن تلك الرسالة بخطه المعروف لدي لما صدقت، وفيها من هذا الزور والبهت والكلمات الفظيعة شيء كثير، وهي في نحو ثلاثة كراريس. وعند تحرير هذه الأحرف قد انتقم الله منه، فشرده إمام العصر إلى جزيرة من جزائر البحر مقرونا في السلاسل بجماعة من السوقة وأهل الحرف الدنية بمعناه، وأهلكه الله في تلك الجزيرة ولا يظلم ربك أحد، يعني انتقم منهم. وكان حدوث هذه الحادثة عليه ونزول هذه الفاقرة الداهية العظيمة به بمرأى ومسمع من ذلك الوزير الرافضي الذي ألف له تلك الرسالة استجلابا لما عنده وطلبا للقرب إليه وتوددا إليه، ثم باعه، يعني ما وقف معه. قال: ومن جملة ما وقفت عليه من الرسائل المؤلفة بعناية هذا الوزير رسالة إلى بعض مشايخي الذين أخذت عنهم بعض العلوم الإلهية، يعني المتعلقة بباب المعتقد، وفيها من الزور ومحض الكذب ما لا يظن بمن هو دونه، يعني من دون ذلك الذي هو من أهل العلم عنده، وما حمله على ذلك إلا الطمع في الوزير، فعاقبه الله بقطع ما كان يجري عليه من الخليفة، وأصيب بفقر مدقع وفاقة شديدة حتى صار عبرة من العبر، وكان يفد إلي يشكو حاله وما هو فيه من الجهد والبلاء، فأبلغ جهدي في منفعته وما يسد فقته، مع أنه أساء إليه، وهذا الأصل. وهكذا جماعة من المترسلين علي البالغين في إنزال الضرر بي أرجعهم الله إلي راغمين، وأحوجهم لمعونتي مضطرين، ولم أعاقب أحدا منهم بما أسلفه، ولا كافيته بما قدمه. فانظر صنع الله مع من عودي وأوذي لأجل تمسكه بالإنصاف. هذا الشاهد، هذا الشاهد أنه إذا تمسك بالإنصاف والعدل ومتابعة الدليل ودعا إليه، قد يكون في زمن شغف أهله بماذا؟ بالتقليد، حينئذ لابد من الأذية. قال: ووقوفه عند الحق: اللهم إني أحمدك على جميل صنعك وجزيل فضلك وجميل طولك عطائك حمدا يتجدد بتجدد الأوقات ويتعدد بعدد المعدودات، وإن لم أكن أهلا لما أوليته أعطيتني فأنت له أهل وبه حقيق جدير، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: ومما أسوقه إليك أيها الطالب وأعجبك منه، يعني يحصل لك ماذا؟ تعجب منه. وهذا ليس بعجيب، لأن من قرأ كتب التاريخ عرف ذلك. لا بد من ماذا؟ لا بد من الأذية. أنه كان لي صديق بمدينة من مدائن اليمن، جمعني وإياه الطلب والألفة والوداد، وكان عالي القدر ورفيع المنزلة في العلم، كبير السن بعيد الصيت مشهور الذكر، ولعله كان يفيد الطلبة في الفقه قبل مولده. هذا يدل على أنه بينهما ماذا؟ مفازة. وقرأ عليه بعض شيوخه، ورحل إلى صنعاء وطلب علوم الاجتهاد في أيام طلبي لها، وكان بيني وبينهم من المودة أمر عظيم، وله معي مذاكرات ومباحثات وترسلات في فوائد كثيرة. ترسلات يعني مراسلة، وهكذا قوله السابق، وهكذا جماعة من المترسلين منهم. قال: وترسلات فيها في فوائد كثيرة هي في مجموع رسائله على الفتح الرباني مطبوع هذا. فلما حدث ما حدث من قيام من قام علي من الخاصة والعامة، وكان إذ ذاك قد فارق صنعاء، خرج وعاد إلى مدينته، وعكف عليه الطلبة واستفادوا به في الفنون، فقاموا عليه وقالوا: إنه بلغ إلينا ما حدث من أليفك الذي تكثر الثناء عليه والمذاكرة له من مخالفة المذهب، مذهب الزيدية، أثنى على الصحابة، هنا المشكلة عندهم، والتظهر بالاجتهاد، فإن كنت موافقا له قمنا عليك. لابد من البراءة، لابد أن يتبرأ من صاحبه، وإلا ماذا؟ عاديناك. فإن كنت موافقا له قمنا عليك كما قام عليه أهل صنعاء، وإن كنت تخالف فيما ظهر منه فترسل عليه، أكتب له، بين، أظهر. فوصلت منه رسالة في عدة كراريس، يعني استجاب لي لذلك، ورسل إلى الشوكاني يطلبه التخفيف. وما حمله على ذلك إلا المدراة لهم التقية منهم، خافا، وظاهرها المخالفة. وقلنا ماذا؟ أن من خاف له رخصة في السكوت، وليس له رخصة فيه في الكلام إلا إذا وصل إلى حال الإكراه. نعم، إلا إذا وصل إلى حال الإكراه، على خلاف في صور الإكراه، مسألة فيها نزاع كبير فيما يتعلق بماذا؟ بالإكراه. هل التهديد بالسجن يعتبر مجرد تهديد ليس الدخول، هل التهديد بالسجن يعتبر ماذا؟ إكراها أم لا؟ محل نزاع عندنا في المذهب، في المسائل التي هي دون الكفر يعتبر من الإكراه، اعتبروا مين من الإكراه. فالساكت له أن يأخذ ماذا؟ بالرخصة فيسكت، لكن لا يتكلم بباطل. وأما الكلام بالباطل هذا ينظر فيه بحسبه. وهنا قد كتب خشي على نفسه، قال ماذا؟ وظاهرها المخالفة وباطنها الموافق، يعني جاء بماذا؟ بتورية، هذا حسن، لكن إذا كان مظهرا للعامة قد يبقى ثم إشكال، لكن لما كانت هذه رسالة خاصة إلى عالمي يفهم مغزى الألفاظ ويعلم الكناية والاستعارة والمجاز ويعلم الإشارات، فحينئذ هذا أخف. لكن إذا كان ثم فتوى تعلق بعامة المسلمين هذا يختلف شأنها. قال: وظاهرها المخالفة وباطنها الموافق مع حسن عبارة وجودة مسلك، ولم أستنكر ذلك منه ولا أنبته عليه، فإن الصدع بالحق والتظهر، يعني التظاهر بما لا يوافق الناس من الحق، لا يستطيعه إلا الأفراد وقليل ما هم. وكذلك، لكن يبقى النظر في ماذا؟ في بيان ما يتعلق بالحكم الشرعي، وهذا لا شك فيه، من ذكره واضح بين. لكن هل هو واجب على جميع الناس أو العلماء أو طلبة العلم؟ قلنا لا، ينظر فيه بكل بحسبه، ليس صدع بالحق هكذا مطلقا، وإنما الصدع بالحق هذا جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباب كله من أوله إلى آخره باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على قاعدة المصالح والمفاسد. قد يؤدي الأمر بالمعروف إلى وقوع مفسدة أعظم من تركهم لهذا المعروف، فيكون ترك الأمر بالمعروف هو الأصلح، صحيح؟ والنهي عن المنكر قد يؤدي إلى مفسدة أعظم من المنكر الذي نهي عنه، فصار إبقاؤهم على ما هم عليه ماذا؟ هو الحسن. وهذه تحتاج إلى نظر ثاقب، ليس كل من هب ودب يتكلم في المصالح والمفاسد. قال هنا: ووصلت رسائل من جماعة آخرين في مدائن بعيدة من صنعاء فيها ما هو موافق لي مقول لما ذهبت إليه تأييد، وفيها ما هو مخالف لذلك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وليس بعجيب خذلان من خذلني ولم يقم بنصري ولم يصدع بالحق في أمري من علماء صنعاء العارفين بالعلوم المتمسكين منها بجالب يفرقون به بين الحق والباطل، فثورة العامة يتقيها غالب الناس حتى العلماء يتقون ما يتعلق بعامة الناس، ولا سيما إذا حطبوا في جبل من ينتمي إلى دولة ويتصل بي بملك ويتأيد بي بصوت، يعني له شوكة له قوة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره وينصر دينه ويؤيد شرعه. وبالجملة فالشرح لما حدث لي من الحوادث في هذا الشأن يطول، ولو ذهبت أسردها وأذكر ما تعقبها من ألطاف الله التي هي من أعظم العبر ومنحه التي لا تبلغها الأفهام ولا تحيط بها الأوهام، ولم يفي بذلك إلا مصنف مستقل. يعني المنحة تنقلب ماذا؟ المحنة تنقلب منحة عطية، وهكذا البلاء ينقلب نعم. وليس المقصود ها هنا إلا ما نحن بصدده من تنشيط طالب العلم وترغيبه في التمسك بالإنصاف والتحلي بحلية الحق والتلبس بلباس الصدق وتعريفه بأن قيامه في هذا المقام كما أنه سبب الفوز بخير الآخرة هو أيضا سبب الوصول إلى ما يطلبه أهل الدنيا من الدنيا، وأن له الثأر على من خالفه والظهور على من ناوأه يعني عاداه في حياته وبعد موته، وأنه بهذه الخصلة الشريفة التي هي الإنصاف ينشر الله علومه ويظهر في الناس أمره ويرفعه إلى مقام لا يصل إلى أدنى مراتبه من يتعصب في الدين ويطلب رضاء الناس بإسقاط رب العالمين. وهذا كذلك الجملة الأخيرة مقيدة بما ذكرناه سابقا. ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها ترك الإنصاف ويصدر عنها البعد عن الحق وكتم الحجة وعدم ما أوجبه الله من البيان حب الشرف والمال، حب الدنيا الشرف والمال، اللذين هما أعدى على الإنسان من ذئبين ضاربين شرسين فتاكين، كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الذي ثبت عن مالك عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا شرحه ابن رجب. قال ماذا هنا؟ فإن هذا هو السبب الذي حرف به أهل الكتاب كتب الله المنزلة على رسله، يعني حب الشرف والمال، حب الشرف، الشرف أراد به الجاه والمكانة الدنيوية يعني مناصب، والمال تابع له. قال: المنزلة على رسله وكتموا ما جاءهم فيها من البينات والهدى كما وقع من أحبال اليهود، وقد أخبرنا الله بذلك في كتابه العزيز وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه في الصحيح. وبهذا السبب حب الشرف والمال بقي من بقي على الكفر من العرب وغيرهم، وكذلك بعد قيام الحجة عليهم وظهور الحق لهم، وبه نافق من نافق ووقع في الإسلام من أهل العلم بذلك السبب عجائب مودعة بطون كتب التاريخ فتنة. وكم من عالم قد مال إلى هوى ملك من الملوك، كم من عالم كثير قد مال إلى هوى ملك من الملوك فوافقه على ما يريد وحسن له ما يخالف الشرع وتظهر له بما ينفق تظهر يعني تظهر له بما ينفق يعني يروج لديه عنده من المذاهب بل قد وضع بعض المحدثين للملوك أحاديث ليس المحدثين بإطلاق أهل العلم من الثقات لا وإنما من السفل المنتسبين إلى الحديث وليس المرض محدثين لأن اللفظ هذا قد يظن أنه ماذا أن بعض أئمة الحديث قد وضعوا تزلفا عند الملوك لا حاشاهم قال كما قد وضع بعض المحدثين للملوك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع من وهب ابن وهب أبي البختري هذا لا يوصى بقول المحدثين مع الرشيد قال هنا ذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن زكريا الساجي قال بلغني أن أبا البختري أو البختري دخل على الرشيد وهو قاض وهارون إذ ذاك يطير الحمامة أحبه يعني فقال هل تحفظ في هذا شيئا يعني في الحمام وما يتعلق به تربية الحمام فقال حدثني هشام جاهز أتاه بالسند مباشرة يترتب عليه هدية عطاء مال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام كذاب هذا الدجال الله المستعان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام فقال اخرج عني لولا أنه رجل من قريش لعزلته إذن علم أنه ماذا كذاب كذبه الإمام أحمد وكثير من علماء السلف فقالوا المحدثين هذا فيه ماذا في إطلاق في غير محله قال ووقع من آخر في حديث لا سبق مسابقة يعني إلا في خف أو حافر أو نصل فزاد في الحديث أو جناح موافقة للملك الذي رآه يلعب بالحمام ويسابق بينها وهذا كذلك سابقه كذاب ووضع جماعة مناقب لقوم وآخرون مثالب عيوب يعني نقائص لآخرين لا حامل لهم على ذلك إلا حب الدنيا والطمع في الحطام والتقرب إلى أهل الرئاسة بما ينفق لديهم ويروج عليهم نسأل الله الهداية والحماية من الغواية وكم قد سمعنا ورأينا في عصرنا من أهله فكثيرا ما نرى الرجل يعتقد في نفسه اعتقادا يوافق الحق ويطابق الصواب يعني عقيدته صحيحة لكنه يوافق غيره في ماذا في ظاهره فإذا تكلم عند من يخالفه في ذلك ويميل إلى شيء من البدعة فضلا عن أن يكون من أهل الرئاسة وممن بيده شيء من الدنيا فضلا عن أن يكون من الملوك وافقه وساعده إذا تكلم في بدعة هو يعتقد بدعة لكن حب الدنيا ساعده في ماذا في الكلام ونحو ذلك قال وافقه وساعده وسانده وعاضده وأقل الأحوال أن يكتم ما يعتقد من الحق ويغمط ما قد تبين له من الصواب عند من لا يجوز منه ضررا يعني لا يعتقد ماذا أنه يضره يعني لو كان عند ملك يخاف على نفسه السطوة يمكن أن يقال ماذا كذب أو ور إلى خلال لكن هذا لا يقدم لا يؤخر توافقه على ما عنده من باطل لماذا وقوله يغمط هنا بمعنى يحتقر قال عند من لا يجوز منه ضررا ولا يقدر منه نفعا فكيف ممن عداه يعني من الكبار وهذا في الحقيقة من تأثير الدنيا على الدين والعاجلة على الآجلة وهو لو أمعن نظره وتدبر ما وقع فيه لعلم أن ميله إلى هوى رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر ممن يجامله في ذلك المجلس ويكتم الحق مطابقة لهم استجلابا لمودتهم واستبقاء لما لديهم وفرارا من نفوره هو من التقصير بجانب الحق أو كذلك وقد يوجد عند بعض طلبة العلم أنه لا ينكر على غيره المنكر من أجل ماذا أن تبقى المودة أو داخل فيه في هذا من التقصير بجانب الحق والتعظيم لجانب الباطل لولا أن الباطل عنده أعظم لما سكت أو لما تكلم بباطل لكن بالضابط السابق فلولا أن هؤلاء النفر لديه أعظم من الرب سبحانه لما مال إلى هواهم وترك ما يعلم أنه مراد الله سبحانه مطلبه من عباده وكفاك بهذه الفاقرة العظيمة والداهية الجسيمة فاقرة الداهية كاسرة للفقار والداهية بمعناها الجسيمة كبيرة يعني، فإن رجلا يكون عنده فرد من أفراد عباد الله أعظم قدرا من الله سبحانه، ليس بعد تجرؤه على الله شيء، أرشدنا الله إلى الحق بحوله وطوله. ومن غريب ما أحكيه لك هو تأثير هوى الملوك والميل إلى ما يوافق من ينفق عندهم، يروج واقعة معي مشاهدة لي، وإن كانت الوقائع في هذا الباب لا يأتي عليها الحصر، وهي مودعة بطون الدفاتر معروفة عند من له خبرة بأحوال من تقدم، وذلك أنه عقد خليفة العصر حفظه الله خليفة، وعنده من الوزراء من هو رافضي، قال ماذا؟ وذلك أنه عقد خليفة العصر حفظه الله مجلسا جمع فيه ووزراءه وأكابر أولاده وكثيرا من خواصه، وحضر هذا المجلس من أهل العلم ثلاثة، أنا أحدهم شوكاني، وكان عقد هذا المجلس لطلب المشورة في فتنة حدثت بسبب بعض الملوك، يعني استشارة، ووصول جيوشه إلى بعض الأقطار الإمامية التي هي عند الخليفة هذا، وتخاذل كثير من الرعايا واضطرابهم وارتجاف اليمن بأسره بذلك السبب، يعني تحركهم واضطراب خافوا، فأشرت على الخليفة بأن أعظم ما يتوصل به إلى دفع هذه النازلة هو العدل في الرعية به هو، يعني أن يكون عادلا، وإذا عدل حينئذ ماذا؟ أقام الشرع، وإذا أقام الشرع حفظ الله تعالى ماذا؟ الدولة والبلاد، والاقتصار في المأخوذ منهم على ما ورد به الشرع، يعني ما يؤخذ من الناس، وعدم مجاوزته في شيء وإخلاص النية في ذلك، وإشعار الرعية يعني إعلام الرعية في جميع الأقطار، والعزم عليه على الاستمرار، يعني يعدل بينهم بسائل صنوف العدل، وأعظم من ذلك ما يتعلق بعامة الناس في ما يتعلق بأموالهم، فإن ذلك من الأسباب التي تدفع كل الدفع وتنجع تؤثر أبلغ النجع تأثير، فإن اضطراب الرعاية ورفع رؤوسهم إلى الواصلين ليس إلا لما يبلغهم من اقتصارهم على الحقوق الواجبة، وليس ذلك لرغبة في شيء آخر، فلما فرغت من أداء النصيحة انبرى أحد الرجلين الآخرين يعني من العلماء، وهو ممن حظي من العلم بنصيب وافر ومن الشرف بمرتبة عالية ومن السن بنحو 80 سنة، وقال إن الدولة لا تقوم بذلك، شوكاني قال ماذا؟ بالعدل، وأنك لا تأخذ مالا إلا بما وافق الشرع، قال لا تقوم بذلك، هذا عكس الشرع معاكس لي للشرع، قال إن الدولة لا تقوم بذلك ولا تتم إلا بما جرت به العادة من الجبايات، يعني ما يجمع من الناس قهرا، جباية مكوس ونحوها، ثم أطال في هذا بما يتحير عنده السامع ويشترك في العلم بمخالفته للشريعة العالم والجاهل والمقصر والكامل، وذكر أنه قد أخذ الجباية ونحوها من الرعية فلان وفلان، يعني تأسى بمن سلف عند بعضهم، وعدد جماعة من أئمة العلم ممن لهم شهرة وللناس فيهم اعتقاد، وهذا مع كونه عنادا للشريعة لا يجوز، وخلافا لما جاءت به شريعة وجرأة على الله، ونصبا للخلاف بينه وبين من عصاه وخالف ما شرعه، هو أيضا مجازفة بحتة في الرواية عن الذين سماهم، يعني لم يفهم مرادهم أو كذب عليهم، بل هو محض الكذب، وإنما يروى عن بعض المتأخرين ممن لم يسمه ذلك القائل، وهذا البعض الذي يروى عنه ذلك إنما فعله أياما يسيرا ثم طوى بساطه وعلم أنه خلاف ما شرعه الله فتركه، وإنما حمله على ذلك رأي رآه وتدبير دبره ثم تبين له فساده، فانظر أرشدك الله ما مقدار ما قاله هذا القائل في ذلك المجمع الحافل، حافل الجمع يعني الجامع، الذي شمل الإمام وجميع المبشرين للأعمال الدولية والناظرين في أمر الرعية، ولم ينتفع هذا القائل بمقالته لا من زيادة جاه ولا مال، بل غاية ما استفاده ونهاية ما وصل إليه اجتماع الألسن على ذمه حتى العامة واستعظام الناس لما صدر منهم، وهكذا جرت عادة الله في عباده، فإنه لا ينال من أراد الدنيا بالدين إلا وبالا وخسرانا عاجلا أو آجلا، خصوصا من كان من الحاملين لحجة الله المأمورين بإبلاغها إلى العباد، فإن خيره في الدنيا والآخرة مربوط بوقوفه على حدود الشريعة، يعني الخير الذي يأتيه من عند الله تعالى مربوط بعمله بالشريعة، فإن زاغ عنها زاغ عنه خير لا يوفق. وقد صرح الله سبحانه بما يفيد هذا في غير موضع من كتاب العزم، معلوم هذا مضطرد. فأنت أيها الحامل للعلم لا تزال بخير ما دمت قائما بالحجة مرشدا إليها ناشرا لها غير مستدل غير مستبدل بها عرضا من أعراض الدنيا أو مرضاة من أهلها، يعني لا ترضي أحدا البتة. إذن السبب الثاني في ترك الإنصاف حب الشرف والجاه، ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها ترك الإنصاف وكتم الحق وغمط الصواب ما يقع بين أهل العلم من الجدال والمرار، فإن الرجل قد يكون له بصيرة وحسن إدراك ومعرفة بالحق ورغوب إليه يرغب، فيخطئ في المناظرة ويحمله الهوى ومحبة الغلب وطلب الظهور على التصميم على مقاله، يستحي أن يرجع ويبقى على قوله، وتصحيح خطائه وتقويم معوجه بالجدال والمرار، يعني يتبين له ماذا أنه قد أخطأ لكنه لا يستطيع، وهذا في الزمن السابق يعني لم يكن فيه فضائيات ولا نقل لآخره، فيستحي أن يقول نعم نعم أخطأت هذه المسألة، هذا النقل لم يكن صوابا، فهمت خطأ، هذا ما تسمعه، وإنما تسمع ماذا الجدال والمناظرة في الغط، كل يتمسك فيه برأيه يبقون أياما ولا يعدل أحدهم عن قوله. وهذه الذريعة الإبليسية الوسيلة والدسيسة الشيطانية قد وقع بها من وقع في مهاون من التعصبات ومزالق من التعسفات عظيمة الخطر مخوفة العاقبة، ولذلك أهل العلم لا ينصحون بالمناظرات مطلقا، لابد لها من ماذا؟ من آداب تتعلق بالمناظر والمناظر، ولا يفتح الباب كلما قيل لك تعال ناظر تذهب ولو كنت صاحب حق لا اترك. قال وقد شاهدنا من هذا الجنس ما يقضى منه العجب، فإن بعض من يسلك هذا المسلك قد يجاوز ذلك إلى الحلف بالأيمان على حقيقة ما قاله وصواب ما ذهب إليه، يحلف أيمانا، وكثير منهم يعترف بعد أن تذهب عنه ثورة الغضب أثوبة الغضب وتزول عنه نزوة الشيطان بأنه فعل ذلك تعمدا مع علمه بأن الذي قاله غير صواب. وقد وقع مع جماعة من السلف من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصر، وصار ذلك مذاهب تروى وأقوالا تحكى كما يعرف ذلك من يعلم يعني. وعما ماذا معنى السلف هنا؟ إن كان أراد السلف الصحابة فبعيد، أو إما الكبار من التابعين واتباع التابعين فهو بعيد، أما إذا عمم السلف بمعنى من سلفك من تقدم عليك فقد يقال هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.